الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: أرغب في الحج هذه السنة، وقد سجلت في أحد الحملات الخيرية، واشترطوا علي أن تكون هذه الحجة الأولى لي، وأنا سبق وأن حججت، فهل يجوز لي أن أذهب معهم أم لا؟ الحمد لله، أما كونك تريد الحج فهذا مقصود طيب وأمر طيب وإرادة شرعية، فأسأل الله عز وجل أن يحقق لك ما تريد، وأن ييسر لك الأسباب، وأن يتقبل منا ومنك، وأن يعينك على أداء الحج على الوجه الذي يرضيه، وأن يجعل حجك حجا مبرورا متقبلا. وأما كونك تريد أن تحقق هذا المقصود بهذا الطريق الذي سلكته، فأنا أقول لك: قف يا أخي، فإن طريقك هذا طريق لا يجوز سلوكه، لأن المتقرر عند العلماء أن المسلمين على شروطهم، إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا. فتلك الحملة الخيرية اشترطت شروطا لمن يريد الالتحاق بها والحج معه. لا يجوز لإنسان أن يتحايل في إسقاط بعض الشروط بقصد أنه يريد الحج، فإن المراد وإن كان صحيحا إلا أن الوسيلة لابد أن تكون صحيحة أيضا. فأنت ما ذهبت هناك إلا لإرادة وجه الله عز وجل والدار الآخرة، فلا ينبغي لك أن تحقق هذا المقصود بوسيلة محرمة، فلربما يكون طريق سلوكك لهذا الطريق المحرم سببا في إبطال أجر حجك أو سببا في إنقاص كونه مبرورا. فالحملة اشترطت أن يكون الملتحق بهم أنه ما حج قبل ذلك، فلا يجوز لك أن تتحايل وأن تكذب وتخبرهم بأن هذه أول حجة وأنت قد حججت قبل ذلك، فهذا عمل مشين وكذب قبيح. والمتقرر عند العلماء أن سلامة المقاصد لا تسوغ الوقوع في المخالفات، والكذب من المخالفات الشرعية، والتحايل والغش من المخالفات الشرعية. فإذا قصدك سليم ولا جرم في ذلك، ولكن الوسيلة التي تريد بها تحقيق مقصودك وسيلة محرمة لا تجوز. فإذا كنت التحقت بهم فاعتذر الآن وابحث لك عن طريق آخر، ولعل الله عز وجل أن ييسر لك دربا سليما مأمونا لا كذب ولا تحايل ولا غش فيه. وإذا علم الله عز وجل من قلبك أنك تريد الحج صدقا ذلل لك الأسباب بإذنه عز وجل، والله أعلم.